أما شرار الأئمة فهم الذين يبغض، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذين تبغضونهم ويبغضونهم، تكرهونهم لأنهم لم يقوموا بما يجب عليهم من النصيحة للرعية وإعطاء الحقوق إلى أهلها، وإذا فعلوا ذلك فإن الناس يبغضونه، فيحصل البغضاء من هؤلاء وهؤلاء، تحصل البغضاء من الرعية للرعاة لأنهم لم يقوموا بواجبهم، ثم تحصل البغضاء من الرعاة للرعية لأن الرعية إذا أبغضت الوالي تمردت عليه وكرهت ولم تطع أوامره ولم تتجنب ما نهى عنه، وحينئذ يلعنونهم وتلعنونكم والعياذ بالله، يعني يسبونكم وتسبونهم، أو يدعون عليكم باللعنة وتدعون عليهم باللعنة. إذن الأئمة ينقسمون إلى قسمين، قسم وفقوا وقاموا بما يجب عليهم فأحبهم الناس وأحب الناس وصار كل واحد منهم يدعو للآخر، وقسم آخر بالعكس شرار الأئمة، يبغضون الناس والناس يبغضونهم، ويسبون الناس والناس يسبون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.